بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة، منظومة حرز الأمان ووجه التهاني في علم القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولازلنا في مقدمة أبياتها. قال رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر من هذه المنظومة: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. وقد شرحنا هذا البيت بالأمس إلى أن قال: فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملأ. البيتان مرتبط بعضهما ببعض: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. وقد جاء في الحديث هذا كله في فضائل القرآن الكريم وما يناله تالي كتاب الله جل وعلا، بل ويتعدى ثواب ذلك إلى والديه، فضل من الله ورحمة. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. قد جاء في الحديث: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. هذا فضل من الله، فضل من الله يؤتيه الله جل وعلا لهذين الوالدين بسبب تعلم ابنهما كتاب الله جل وعلا. ولهذا ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على تعليم أبنائه كتاب الله جل وعلا، وإن لم يكن هو قد أعطاه الله جل وعلا القرآن، فإن فضل تعليم الأبناء كتاب الله جل وعلا يتعداهما إلى ذلك الوالد أو الوالدة أو هما معا. وهذا ما أشار إلى حديث: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. ما أعظمها من نعمة في يوم تحتاج فيه إلى أن يستظلك الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم يتمنى كل واحد أن يشمله الله جل وعلا برعايته وعنايته، وإذا بك على رأسك تاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فتقول: يا ربي ما هذا؟ فيقول: بسبب تعليمك ابنك أو أبنائك كتاب الله جل وعلا. فقوله وعمل بما فيه هو المنظوم معنا في البيت السابق. فقد تقدم في البيت السابق قول الناظم: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. فيا أيها القاري به متمسكا، فهنا يقول: هنيئا مريئا والداك عليهما، أي بسبب تمسكك بكتاب الله جل وعلا وبسبب أنك قد جعلت لي كتاب الله جل وعلا مكانة عندك وعند أبنائك. فقوله عمل بما فيه هو المنظوم في البيت السابق. والهنا هنيئا مليئا. ما هو الهنا؟ والهنا أي شيء الذي لا آفة فيه، في عيش هنيئ، أي في عيش رغد لا تعب فيه، في عيش كله سعادة وكله في رفعة، فهنيئا مليئا. والمليء المأمون الغائلة، هنيئا مليئا. المليء أي الشيء الذي تأمن غائلته، أي لا يلحقك منه أذى. فهذان مصدران وصف الله جل وعلا بهما حامل كتاب الله جل وعلا، هنيئا ومليئا، وهما صفتان مأخوذتان من هنأ ومرأ. وكما قلنا الهناءة هي السعادة، والمليء الذي لا تخشى غائلته. هنيئا مليئا. والداك عليهما ملابس أنوار من التاجر حلاء، أي هما حالان من مفهوم الفعل الناصب لهما قائمان مقامه، كأنه قال هناك الله أسعدك بالإكرام، أسعدك بالإكرام. وقوله هنيئا مليئا والداك، أي أبواك، سواء كان ذلك أب أو أم، وعبر عن الوالدين بالتذكير، وإن كان يشمل المذكر منهما والمؤنث والدان. عليهما ملابس، عليهما ملابس، قوله عليهما ملابس سواء كانت حللا من الجنة، وما أحسن وأطيب أن يلبس الإنسان حللا من لباس الجنة، وما أحسن أن يلبس تاجا من الجنة. عليهما ملابس أنوار، أنوار، وهذه الملابس لها ضوء، بل هو أشد من ضوء الشمس كما جاء في الحديث. ويقال حليته، حليته وحلي بمعنى ألبسه، فهما بمعنى واحد. فإذا هذا البيت الذي تقدم معنا فيه فوائد عظيمة، منها استحباب بل وجوب أن يتعلم الإنسان كتاب الله جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن فاته أن يتعلم كتاب الله كاملا فلا أقل من أن يتعلم منه ما تيسر، فقرأوه ما تيسر من القرآن. فإن لم يستطع أن يتم حفظ كتاب الله جل وعلا فلا أقل من أن يورث ذلك لأبنائه ذكورا كانوا أو إناثا، فإن فعله ذلك في تعليمه أبنائه يلحقه في الدار الآخرة، بل ويلحقه في الدنيا ثواب ذلك، ويستمر معه في قبره، ويكون له سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: فما ظنكم بالنجد عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. فما ظنكم بالنجد عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. هذا البيت أيضا متصل بالبيت السابق، والمعنى الحديث المذكور الذي قبله: إن لله أهلين من الناس، جاء في الحديث إن لله أهلين من الناس. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فما ظنكم بأهل الله وخاصته؟ متعلم كتاب الله جل وعلا حاز منزلة فصار من أهل الله. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومنهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فما ظنكم بأهل الله وخاصته؟ وما هنا استفهامية بموضع رفع بالابتداء، والخبر ظنكم، والاستفهام هنا في معنى الأمر، أي ظنوا ما شئتم من الجزاء لهذا ولدي. تصور وتخيل ما شئت من الجزاء لهذا ولدي الذي تعلم كتاب الله جل وعلا، والذي أكرم والداه من أجله، والذي أكرم والداه بأن ألبس تاجا يوم القيامة ضوءه أشد من ضوء الشمس كما في الحديث. فقوله: فما ظنكم بأهل الله وخاصته، كأنه قال: اعمل فكرك واسرح فكرك فيما يناله ومقدار ذلك الثواب الذي يحصل عليه ذلك الولد، وما يحصل عليه والداه أيضا. إخوتي، فضائل كتاب الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، ولعلنا نأتي على طرف قليل منها لترى يا عبد الله ما في هذا الكتاب الكريم من الفضائل والعظمة والعزة. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به وينفقه آناء الليل وآناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين. الحسد مذموم، ولكن إن كنت تحسد الإنسان على هذا القرآن الكريم الذي أعطاه الله جل وعلا وتراه يقوم به ويعمل به، وأن تقول: يا رب ليت لي مثل هذا الإنسان الذي أعطيته القرآن فقام به، فلو أعطيتني إياه وعلمتني إياه لقمت به كما قام به هذا الإنسان. فهذا لا يقال له حسد، وإنما يقال له غبطة. كذلك رأيت إنسانا من أهل الخير عنده مال ينفقه آناء الليل وآناء النهار في أعمال الخير وفي أعمال البر، فأنت تقول: يا ربي ليت لي مال أتصرف فيه وأنفق فيه كما ينفق هذا المنفق. فهذا لا يسمى حسد، وإن كان التعبير، لكنه يسمى غبطة. ولهذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. وأما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة: يا رب هذا فلان عنده مال كثير فليت لي ماله فأطلب ماله، فأطلب أن تعطينيه ماله، أو تعطينيه سيارته، أو تعطينيه عمار. هذا لا يجوز. هذا تمني زوال النعمة عن الغير وهو مذموم، والله جل وعلا يحاسب عليه في الدنيا وفي الآخرة. والحسد بهذه الصفة جاءت فيه الوعيد الشديد. ولعلنا نذكر في ذلك حديث أنس رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: بين نحن جلوس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع عليه رجل من الأنصار تنطف تقطر لحيته من أثر الوضوء قد علق عليه بيديه، فالنبي قال قبل دخول هذا الرجل: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فالصحابة ينتظرون ذلك، وإذا به ذلك الرجل الأنصاري الذي دخل ونعله معلق بيده وآثر الوضوء بادية على وجهه. فلما كان اليوم الثاني أيضا أعاد النبي ذلك القول فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الجنة قد وجبت له الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا يقول مثل هذه المغيبات إلا بوحي من الله جل وعلا. فالصحابة أيضا في اليوم الثالث، وإذا بذلك وإذا بالنبي أيضا يعيد ذلك يقول: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيدخل نفس ذلك الرجل ذلك الصحابي، فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص حينما سمع هذا الوصف وهذه البشارة لهذا الرجل، فقال: لأتبعنه وأرى ما هو عمله، ماذا يعمل، ماذا يعمل هذا الرجل حتى وصفه وبشره النبي بالجنة. فقال: فقمت فتبعته حتى أتيت إلى بيته، فقلت: يا عبد الله، إن بيني وبين أبي هجرة، يعني بيننا خصام، هو يريد أن يؤويه فأتى بهذه الحيلة حتى يمكنه من المكث ويرى عمله، إن بيني وبين أبي هجرة، فأريد أن أمكث عندك بعض أيام. فالصحابي قال على الرحب والسعة، فيقول عبد الله بن عمرو: كنت أراقبه في الليل هل يكثر من صلاة الليل وقيام الليل والدعاء والاستغفار حتى نال هذه المرتبة؟ قال: فلم أره يبدي كثير عمل، ما هناك صلاة كثيرة وما هناك قيام الليل كثير، غير أنه كان إذا تعار إذا تقلب ذكر الله جل وعلا، إذا تقلب على يمينه قال: لا إله إلا الله، سبحانك اللهم، أستغفر الله. إذا تقلب على جنبه يمنة أو يسرة وتحرك ذكر الله جل وعلا. فلما انقضت الأيام الثلاثة قال: يا عبد الله، ليس بيني وبين أبي هجرة ولا خصام، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أيام كلما دخلت يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أرى ما هو عملك، ماذا تعمل، ماذا تقول حتى أقتدي بك. فقال له الصحابي: ما هو إلا ما رأيت، هذا هو عملي، ما هو إلا ما رأيت. فلما أراد أن ينصرف عبد الله بن عمرو بن عاص ناداه الأعرابي فقال: غير أني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، غير أني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على فضل آتاه الله إياه. ولا أحسد أحدا على فضل آتاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك، هذه التي بلغت بك، كونه لا يحمل غشا في نفسه لأحد من المسلمين، ولا يحسد أحدا على فضل آتاه الله، فقال: هذه التي بلغت بك. فمعنى الحديث هنا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به. وعن سليمان قال: سمعت ابن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل. فهذه الأحاديث مضمونها أن صاحب القرآن في غبطة، وهي حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه من خير، لأنه يحمل كلام الله جل وعلا، ويستحب تغبيطه بذلك، يستحب تبشيره بذلك، ويغبط في نفسه، وأيضا ينبغي أن يلقى من الآخرين الدعم والبشارة بأن حامل كتاب الله جل وعلا له من الخير والجزاء العظيم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يقال غبطه ويغبطه بكسر الباء غبطا إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة، فالغبطة بخلاف الحسد، وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء حصلت لذلك الحاسد أو لم تحصل، وهذه من أشد الحسد. أحيانا يتمنى الإنسان الحاسد أعوذ بالله، يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له. هناك من يتمنى زوال النعمة وحصولها له، وهناك من هو أشد من ذلك حسدا، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له هو، وهذا من أشدها، وهو تمني زوال النعمة سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا، وهذا مذموم شرعا ومهلك، وهو أول معاصي إبليس. أول معاصي إبليس حينما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فحسده فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا هو أول حسد حصل، حسد إبليس. ولهذا فإن الحاسد تابع لإبليس في عمله ذلك. فأرجو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن بعد بينه وبين الحسد، وأن يكرمنا بما أكرم به أولياءه الصالحين الذين لا يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حالي مثل ذلك، هو تمني حالي مثل ذلك الذي هو على حال سارة، وتتمنى له الخير، تتمنى لذلك الإنسان دوام النعمة، غاية ما تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط إن كان مالا أن تنفقه في وجوه الخير، وإن كان علما أن تبثه، وإن كان كتاب الله جل وعلا أن تعمل به وأن تقوم به. هذا شرط الغبطة الممدوحة شرعا. فقوله ولهذا قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال. فالحديث فيه أمران، حديث فيه نعمة قاصرة على الشخص نفسه ونعمة متعدية إلى الغير. فالنعمة القاصرة هي أن يمن الله عليك بتعلم كتابه لتعمل به وتقوم به، فهذا خاص بك أنت. وأما النعمة المتعدية فهي تمني المال والإنفاق به في وجوه الخير، بل وقد يكون تعليم كتاب الله جل وعلا من النعمة المتعدية، لأنك إذا تعلمت كتاب الله جل وعلا وعملت به وقمت به وعلمته صار نعمة متعدية لا نعمة قاصرة. نعم المال إذا أنفقته نعمة متعدية، وأيضا كتاب الله جل وعلا حينما تتعلمه وتعمل به وتعلمه الغير فقد صار نعمة متعدية. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه. هذه رواية أخرى لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل لو أعطاني الله مثل ما أعطاني فلان فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق به ويتصدق به، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان أتصدق به. والأحاديث في هذا كثيرة، وهذا بغيض من فيض. ونعود إلى شرح منظومتنا. قول الناظم فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء. قوله ظنكم بالنجل من هذا القبيل وعند جزائه من هذا القبيل وعند جزائه في موضع الحال من النجل، أي ما ظنكم بالنجل كائن عند جزائه أي بحضرته حينما النجل هو الولد والذرية. ولما انقضى حديث إكرام والدي القارئ لأجله استأنف الثناء على القراء لما تضمنه الحديث المذكور. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء، بعد أن ذكر ما لذلك النجل من عظيم الثواب عطف على ذلك ما لأهل القرآن الكريم من جزاء عميم، فقال أولئك أهل الله والصفوة الملاء. تقدم معنا في الحديث قبل قليل أن لله أهلين من الناس، قيل من قال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أخبر أنهم صفوة الخلق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم خاصة خلقه، والتقدير على الجمع الصفوة والملأ الأشراف. أولئك أهل الله والصفوة الملأ، الملأ من غير همز، حذف الهمز لأجل وقف وأصلها الملأ الملأ، ولكن في النظم حذف هذه الهمزة فصارت الملأ. والملأ هم أشراف القوم، ولهذا كثر في القرآن الكريم التعبير بقاد الملأ أي أشراف القوم. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. فالمراد بالملأ هنا هم أشراف الناس وعلية القوم. وقال الملأ، فحينما تسمع هذا التعبير في كتاب الله جل وعلا فالمراد به هم علية القوم وأشرافها، أولئك أهل الله والصفوة الملأ. فأهل القرآن هم الصفوة وهم أعلى الناس قدرا وكرما، سموا بذلك لأنهم ممتلئون شرفا، سموا بذلك لأنهم ممتلئون شرفا أو لأنهم مليئون من الشرف، سواء كان الشرف قد غمرهم أو أنهم في أنفسهم ممتلئون بذلك الشرف الذي حباهم الله جل وعلا به. ولا شك أن من أعطاه الله جل وعلا كتاب الله جل وعلا في صدره فقد حاز فوزا وفاز فوزا عظيما. ثم قال: أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. هذا البيت 18 في هذه المنظومة: أولو البر والإحسان والصبر والتقى. اسمع إلى هذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها حامل كتاب الله جل وعلا: أولو البر والصبر والإحسان والصبر والتقى. أربع صفات: أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. في هذا البيت كما ضمنه الشاطبي رحمه الله جل وعلا متصل بما قبله أبيات بعضها متمم للبعض. فقوله أولو البر، قيل في معنى البر الصلاح، قيل في معنى البر الصلاح، وقيل الخير. فكلمة البر كلمة عامة تشمل كل الفضائل كلها. فإذا قيل البر أي الخير، والخير مطلق يشمل كل خير في الدنيا والآخرة. قال بعض أهل اللغة: ولا أعلم تفسيرا للبر أجمع منه من الخير. ولا أعلم تفسيرا للبر أجمع من أن يقال البر هو الخير. والبر عطف والإحسان عطف عليه، أولو البر والإحسان، ومنه بر بوالديه إحسانه لهما. والبر يطلق ويقصد به الصدق كذلك، ومنه بر في يمينه أي صدق في يمينه. فهذه المعاني كلها للبر. فقد يطلق الإحسان برا بوالديه أي محسن لهما، ويطلق ويقصد به الصدق في اليمين، يقال فلان بر في يمينه أي صدق في يمينه. والحج المبرور كما في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أي الذي لا يخالطه رياء أو سمعة مقبول، فهذا أيضا من معاني البر. والحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من المآثم، فلا رفث ولا فسوق في ذلك الحج، فيقال له حج مبرور أيضا. والبيع المبرور الذي لا يخالطه كذب ولا خيانة. والبيع المبرور الذي لا يخالطه بر في بيعه، بمعنى صدق فيه فلا خيانة فيه ولا غش فيه كذلك. والإحسان أولو البر والإحسان كما قال الناظم هنا. والإحسان إتيان ما يحسن من الأفعال، والإحسان إتيان ما يحسن من الأفعال. أولو البر والإحسان والصبر، وأصله في اللغة الحبس، ومنه قول الله جل وعلا واصبر نفسك، واصبر نفسك أي احبس نفسك. والمراد هنا حبس النفس على الطاعة. أولو البر والإحسان والصبر، والصبر هنا كما قال هو حبس النفس، والمراد حبس النفس على الطاعة وعن المعصية وحبسها عن الجزاء، لأن أقسام الصبر ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فهذه أنواع الصبر الثلاثة. ولذلك قال الناظم هنا في وصف أهل القرآن الكريم: أولو البر والإحسان والصبر. فإذا هو أيضا ممن يتصف بالصبر، وكما جاء في تفسير الصبر هو الحبس. وحبس ماذا؟ حبس النفس عن معصية الله، وحبسها على طاعة الله، وأيضا عدم الجزع من أقدار الله، عدم الجزع إذا نزل بإنسان قدر ما أو مصيبة ما، فإنه يرجع ذلك إلى الله جل وعلا ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ولا يجزع ولا يسخط على الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو المقدر والمدبر، ولا يفعل بعبده إلا خيرا. فإن أصابه خير فذلك من فضل الله، وإن أصابه ضر فذلك أيضا من الله جل وعلا، وسيذيبه على ذلك الضر الذي نزل به إن احتسب وصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقوله هنا حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، وحبسه وحبسها عن الجزع، راجع إلى ذلك والتقى اجتناب ما نهى الله عنه. أولو البر والإحسان والصبر والتقى. فأيضا فسر التقى هنا اجتناب جميع ما نهى الله عنه. وهناك تفسيرات أخرى للتقى، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية من طاعة الله جل وعلا. فإذا هنا أوصاف أربعة: أولي البر والإحسان والصبر والتقى، يتصف بها حامل كتاب الله جل وعلا. قوله والتقى أي اجتناب جميع ما نهى الله عنه. وللعلماء في معناه أقاويل كثيرة، وكأن صاحب هذا الوصف على اختلاف تفسيره جعله وقاية بينه وبين عقاب الله. والتقى أي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، أو بينه وبين النار وقاية من طاعة الله جل وعلا. ولذلك سمي متقيا، جعل القوم قصدهم كتاب الله تعالى فقرأوه وتفهموه واجتهدوا في العمل لمضمونه، فكان ما ذكر من جملة صفاتهم النفيسة الموجودة فيه. فهذه الصفات أهل القرآن والتي ينبغي أن يتصف بها. قال الله جل وعلا: أولو البر ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخرها. فالمؤلف هنا يريد أن يبين مكانة البر. فقول الناظم هنا أولو البر مع أنه ذكر أنه الصلاح وقيل خير وقال قال الله جل وعلا في معنى البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حال حبه ذوي القربى إلى آخر الآيات. فكأن هذا كل ما ذكر في هذه الآيات تفسير لمعنى البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخره. فهذا ملحظ جميل، ملحظ من المؤلف جميل لتفسير معنى البر. فالبر كلمة جامعة، انظر ماذا دخل فيها في هذه الآية. وهو قول الله جل وعلا وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله خير لمن؟ للمتصفين بالبر. وما عند الله خير للأبرار، هذه آية من كتاب الله جل وعلا كذلك يبين فيها منزلة البر، يبين فيها منزلة البر. وقال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم. أيضا من اتصف بالبر انظر ماذا أعد الله جل وعلا له، إن الأبرار تأكيد قسم من الله جل وعلا، قسم مؤكد بلام القسم كذلك، إن الأبرار لا في نعيم. لم يكتفي بقوله إن الأبرار في نعيم، لا، إن أبرار لا مطئ القسم لفي نعيم. فإذا هذا من مقامات البر، أولو البر والإحسان. قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أيضا هذا في مقام هذا اللفظ وهو الإحسان. فوصف الله جل وعلا أهل القرآن بذلك وأن الله جل وعلا يحبهم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقول الله إن الله مع المحسنين كذلك، وقوله جل وعلا في الصبر واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الألفاظ التي جاء بها أولو البر والإحسان والصبر والتقى، أراد المؤلف أن يبين ما لكل لفظة من هذه من مكانة ومنزلة. فقوله الآن هنا في الصبر واصبروا إن الله مع الصابرين، والصبر من أعظم الأمور، ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة بيان منزلة الصبر وأنهم بمثابة الرأس من الجسد. والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكيل الله جل وعلا لهم ويعطيهم ما لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا حصر ولا عد لما يعطيهم الله جل وعلا لهؤلاء الصابرين، الصابرين الذين لكن كما قلت كما قالوا صبروا على طاعة الله، صبروا عن معصية الله، صبروا على أقدار الله. فهذا هنا هذا هو الصبر الذي يذيب الله جل وعلا عليه، كما قال في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أولو البر والإحسان والصبر والتقى، ولفظ الأخير هنا التقى. واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين، ومن كان الله معه فلا ضير عليه في الدنيا ولا في الآخرة، من كان الله حافظا له فلا يخاف أحدا إلا الله، من كان الله جل وعلا معه حفظه في نفسي وحفظه في أهلي وحفظه في مالي وحفظه في كل شيء مما يخاف. قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله مع المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وغير ذلك من الآيات. فهذه الآيات التي أوردها المؤلف لهذه الألفاظ الأربعة: البر والإحسان والصبر والتقى، التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان مسلم، بل هي حامل كتاب الله جل وعلا. حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. وفي ذكر اتصاف بهذه الصفات المذكورة تنبيه على اتصافهم بما يشاكلها من الزهد والتوكل والرضا والتسليم ونحوها من الصفات الحميدة، لأن بعضها مرتبط ببعض كما قال. وحلاهم من صفاتهم، حلاهم بها جاء القرآن. قوله حلاهم أي حلاهم، كساهم، حلاهم بها وصفاتهم جاءت في كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذه الآية العظيمة سمى آية القراء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن أراد الله به خيرا أراد بأن يصطفيه ويكون مقربا من الله جل وعلا، من أهل الله جل وعلا، يشتغل بكتاب الله جل وعلا تعلما وتعليما حتى يدخل في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اخترنا من عبادنا. ومع هذا فمنهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الطاعات ولم يكثر من عمل النوافل. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي كل ما أمر الله جل وعلا به، بل ويزيد عن ذلك التوقف عن المشتبهات، فيكثر من النوافل ويكثر من الفرائض ويتوقف عن ما اشتبه أو عن الشبهات فلا يقع فيها ويحترس منها. انظروا إلى فضل الله جل وعلا حينما قال: جنات عدن يدخلونها. كل هؤلاء بفضل الله جل وعلا وبرحمته لا يدخل إنسان الجنة بعمله أبدا، وإنما يدخل بفضل الله جل وعلا وكرمه وجوده وإحسانه. نعم، اعمل فكل ميسر لما خلق له، ولكن أن تقول: يا رب أنا عملت كذا فأدخلني الجنة بعملي، لا، الله جل وعلا إنما يدخلك جنته بفضله وكرمه وجوده وإحسانه. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وجوده وكرمه وإحسانه. وقد جاء في الحديث لا يدخل أحد الجنة بعمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكننا أيضا مع هذا مطالبون بأن نمتثل ما أمر الله به جل وعلا، وأن ننتهي عما نهى عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الطريق السوي يسلكه وهو طريق إن شاء الله إلى الجنة، وبعد هذا فضل الله ورحمته وجوده وكرمه وإحسانه. يذكر كتب الإسرائيليات أن رجلا أقام في مكان يعبد الله جل وعلا فيه، وأنبت الله له شجرة يأكل منها، وأجرى له عينا يشرب منها، فلم يعص الله عز وجل أبدا. فلما توفاه الله جل وعلا قال لمن أدخل عبدي الجنة بفضلي وكرمي؟ فقال لا يا ربي بل بعملي، أنا لم أعصك قط أبدا. فقال ردوه ثم زنوا نعم التي أنعمت بها عليه لنرى مقدار فضل الله جل وعلا عليه. هاتوا نعمة البصر فقط، البصر فقط، فزنوا نعمة البصر بكل ما قام به من عمل منذ ولد إلى أن مات، فرجحت نعمة البصر بكل ما قام به من عمل، فما بالك بالسمع وما بالك بالصوت إلى آخر ذلك من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن نرفل في نعم الله جل وعلا، نرجو الله ألا يكشفها عنا. ثم قال خذوا عبدي إلى النار، فقال لا يا ربي بل بفضلك وجودك وكرمك. نعم، فضل الله جل وعلا وإحسانه وكرمه هو الذي نتمناه، وهو الذي نرجوه، وهو الذي نطلبه من الله جل وعلا. قال الناظم بعد هذا، بعد أن ذكر هذه الأوصاف، أولي البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، أي أن القرآن ذكر في آيات كثيرة فضل حامل كتاب الله جل وعلا، ومنها كما قلنا ذكرنا آية القراء جنات عدن يدخلونها. قال بعض المفسرين انظروا إلى فضل الله جل وعلا وكرمه حين قال الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها كلهم، الظالم لنفسه والمقتصد والسابع، ما قال جنات عدن يدخلانها اثنين او يدخلانها، جنات عدن يدخلونها. انظروا الى سعة الله، سعة فضل الله ورحمته، فهذا الذي خلط عملا صالحا واخص الله جل وعلا يتولاه بأمره. فهناك عصاة يعذبون ثم يدخلون الجنة، وهناك عصاة يغفر الله جل وعلا لهم، لأن الله جل وعلا هو الذي يعفو، وهو الذي يتقبل، وهو الذي يحاسب عباده. لا أحد يحاسب عباده إلا هو جل وعلا. فقال يدخلونها، قال بعض المفسرين هذه الواو تكتب بماء العينين لأنها واو عظيمة، يدخلونها، ففيها كما قال تنبيه على فضل الله جل وعلا وإحسانه على عباده، سواء منهم من كان مقتصدا ومن كان سابقا ومن كان مقصرا. نعود إلى البيت التاسع عشر، يقول: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وابع نفسك الدنيا بأنفاس العلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وابع نفسك الدنيا بأنفاس العلا. عليك كلمة أغراء، عليك بكذا، فهي في معنى الإغراء من معنى الطلب والحث. عليك بكذا فيها معنى الحث على فعل الشيء كذا، عليك بكذا، والإلصاق معنى الحث والإلصاق. وفيه ضمير لا يظهر، وكأنه اسم عند جماعة من النحاة. عليك بعضهم قال هو اسم كما قال هنا، وغيرهم جعله حرفا عند الآخرين، ويتعدى تارة بنفسه. عليك، عليك بالأمر، يتعدى أحيانا بنفسه تقول عليك، فكأنك قلت إلزم الأمر. عليك بها، إلزم الأمر. وإذا قلت به فكأنك قلت إلصق به. عليك به يعني إلتصق به، فلها معنيان: معنى إلزم، ومعنى إذا قلت عليك به بالبداء فكأنك تقول إلصق به لصوقا تاما. وقوله وما ما عشت مصدرية لزمن مقدر، أي مدة عيشك، والعمل والظرف مقدر عليه. هذه الألفاظ التي قالها الناظم ومعانيها من المعاني اللغوية، المراد بها هنا في معنى هذه أن الإنسان يلزم كتاب الله جل وعلا في هذه الدنيا، ويلزم ما جاء عن الله جل وعلا، فإن ذلك فيه سعادة الدنيا والآخرة. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، الذين اتخذوا هذا القرآن طريقا، واتخذوا كتاب الله منهجا، واتخذوا كتاب الله جل وعلا حبلا موصلا لهم إليه، فهو حبل الله المتين الموصل الذي لا ينقطع بين الله جل وعلا وبين عباده. فعلينا وعلى كل إنسان أن يلزم كتاب الله، وأن يعمل بما فيه، ويعمل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحث على تعلم كتاب الله جل وعلا لما فيه من صلاح الدنيا والآخرة. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا، يعني بع هذه الدنيا، فإن الدنيا ثانية، واختر الآخرة، اختر الآخرة على الدنيا، فما متاع الحد في الآخرة إلا قليل، الدنيا قلية، مهما أوتي الإنسان منها في الدنيا فإنها لا تعدل شيئا عند الله جل وعلا، ولو كانت تعدل عنده شيئا ما سقى منها كافرا شربة الماء. فينبغي للعاقل، ينبغي للمسلم، ينبغي لمن كان ذا بصيرة أن يبيع هذه الدنيا ليكسب بها الدار الآخرة، ويعمل في هذه الدنيا ليربح بها ما عند الله جل وعلا في الآخرة. وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. فجاء في بعض الأحاديث قوله نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لا شك أن من قدم دار الدنيا على الآخرة فقد قدم الرخيص على النفيس على الغالي، ولذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الأبيات التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ولنا عود على بعض فضائل هذا الكتاب العظيم. يقول: جاء في الحديث عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم أحد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا ظلم أحد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. ولهذا ينبغي الإنسان حقيقة أن يستغني بالله جل وعلا، وأن يعف عن السؤال وطلب المسألة. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة، إنما الدنيا لأربعة نفرين: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، وإنما الدنيا، وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفرين: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم الله فيه ويعلم الله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل. العلماء تكلموا في هذا فقالوا: إذا كان في مكان لا يعلم القرآن فيه غيره فهذا لا ينبغي له أن يأخذه، ولكن إذا كان هناك غيره، إذا كان في مكان لا يعلم القرآن غيره فلا ينبغي له أخذ الأجرة عليه، لأنه تحتم في هذا الأمر ووجب قيامه بهذا. لكن إن كان هناك غيره فصار من فروض الكفاية عليه، إن شاء علم وإن شاء لا، فإن أعطي أجرا على ذلك فلا مانع من ذلك. وعلماء له تفصيل في ذلك، ذكر حافظ بن حجر في أخذ أجرة على القرآن الكريم تفصيلا في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجزه، ولكن كما قلت يعني بعضهم يقول: إن تعين عليه فلا يوجد في قرية مثلا ما إلا هذا الإنسان وقال: لا أعلمكم إلا بمقابل، حرم عليه أخذه. ولكن إن كان معه غيره فهنا المسألة تختلف، فإن شاء طلب بأجرة، وإن شاء، لأن هناك صار من فروض الكفاية، هناك غيره يعلم، والله أعلم. أي لكن هناك كونه قام بهذا العمل كما قلت، فهناك حديث تحبذ، وأذكر أن هناك أثر عن عمر بأنه كان يصرف لأهل القرآن الكريم عطاء خاصا. ولعلي إن شاء الله يعني أذكر أن يا عمر كان عنده عطاء خاص لأهل القرآن الكريم، أرجو إن شاء الله أن أبحث عنه وأفيدك به إن شاء الله. طبعا. المعنى ما عندي كلمات يعني. المجمع طبع كتاب تفسير معاني القرآن الكريم، هم موجود ومتداول في السوق، وكانت هناك لجنة أشرفت على هذا، وعندي أنه من أحسن. وإذا هناك كتب كثيرة يعني في معاني القرآن الكريم، لكن من أحسن هذا الطبع المجمع تحت إشراف لجنة متخصصة، فقد راجعت المعاني واحتاطت من المعاني التي قد تؤول بتأويلات فاسدة، وأظنه من أحسن المعاني. والكتاب موجود في السوق المتداول، يعني هو أفضل ما يرجع إليه في بابه. والله سؤال جميل هذا، طيب هذا. من حفظ من أعطاه الله جل وعلا القرآن فقد أعطاه كنزا، كنز والله لا يعدله كنوز الدنيا من أولها إلى آخرها، ولا تعدله ثروات هذه الدنيا من أولها إلى آخرها. هذا قد أودع الله بين جنبيه الحكمة وأعطاه الخير فلا يضيعه ولا يفرط فيه. وقد جاءت أحاديث في وعيد لكنها ضعيفة، قد جاءت أحاديث في الوعيد لمن ضيع كتاب الله جل وعلا، ولكن قال العلماء حكموا عليها بالضعف. ولكن حقيقة نقول إنه فاته خير عظيم، وهم يستدلون بقول الله جل وعلا، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنزيلها على هذا من لا يصح. القصد هنا أي عدم العمل بكتاب الله جل وعلا، هذا هنا تفسير آية، هنا تنزل على جاءك كتابنا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ولكنكم خالفتموه ولم تعملوا به. فهنا يقال تنزل آية سورة طه على هذا، كما لكن بعضهم ينزلها على من أتاه الله القرآن فنسيه. ولكن نقول حقيقة أنه فقد خيرا عظيما، ويعني لا يعدله خير. ويعني سبحان الله، لاحظنا بعض طلاب العلم الذين حفظوا القرآن الكريم في الصغر، فلما كبروا كان من بركة القرآن أن عاد عليهم بركته فحفظه وعدله. يعني أكثر من واحد أخبرني قال عدت إلى كتاب الله بعد أن نسيته وتشاغلت عنه بالأعمال، ولكن كان في نفسي وازع ودافع فعدت إليه وحفظته والحمد لله. وبركة القرآن الكريم تسري معه حتى لو نسيه، فإنه تظل حتى تحفزه إلى أن يعود إليه ويحفظه. نعم نعم. الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله جل وعلا، لا شك أن الفهوم تختلف، فهناك من الناس من عنده سرعة الحفظ، ومن الناس من يعني عنده عسر في الحفظ. ولكن كما كان الصحابة والتابعون يحفظونه، بعضهم كان يحفظ خمس آيات، بعضهم كان عشر آيات، تعلم القرآن خمسا خمسا كما جاء في بعض الروايات. فكون الإنسان يتعلم مثلا، إذا استطاع أن يحفظ كل يوم عشر آيات، طيب هذه خير بركة فإن كان عنده قدرة على ذلك. ولكن أهم من كل ذلك، إذا حفظ شيئا أن لا يتركه. حفظت خمس آيات عشر آيات فتظل في مدارستها دائما، وتجعل لذلك وقتا معينا تحفظ فيه وتدارس فيه، وليكن ذلك على من يحسن التلاوة والقراءة حتى يحسن لك التلاوة والأداء. فلا تحفظ وحدك من مصحف، ما يجوز هذا، لا ما ينبغي لأحد أن لا يحسن التلاوة أن يقرأ المصحف ويقول أنا أحسن، حتى لو كان من كان، وكان مهندسا ودكتورا وكذا، فينبغي أن يتلقى القرآن على أهل القرآن الكريم. تجلس إلى شيخ فيعلمك 5 آيات بتلاوتها مرتلة مجودة، لأن في كتاب الله جل وعلا حروف لا تنطق، حروف تراها لا تنطق. قال الله جل وعلا: وتقولن لشيء لشيء لشيء، لا تنطق هذه. قال الله جل وعلا 100 تجدها ماء مكتوب بالألف، لا تنطق بأيد بجيد. فهناك حروف في القرآن الكريم مكتوبة لا نقول إنها زائدة ولكن لمعاني، وهكذا ما زيد بعض أحرف من واو أو من ألف، هناك حروف تزيد في علم الرسم القرآن الكريم. ولهذا من أراد أن يتعلم كتاب الله جل وعلا لا بد وأن يتعلمه على قارئ أو من يحسن التلاوة، لأول يستقيم لسانه، ثانيا ليقيم حروفه كذلك. في باب الصفات رابط بينهما بباب الصوتيات، هذا هو الرابط بينهما، بين علم النحو وبين علم التجويد علم الصوتيات. فعلم الصوتيات أخذ